من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ليه بقى؟ قال لك لأن لما ربنا عمل منهج الهداية للإنسان الذي جعله في الأرض خليفة، قبل ما يخلقه أعد له مقومات الحياة كلها بالقدرة الفائقة، لأن خلق سماء وخلق أرض وخلق هواء وخلق مية وخلق جبال وخلق مش عارف إيه كل ده، يبقى خلقه بصفات الكمال فيه. يبقى لما خلقك أنت ما انتش هتزوده صفة من صفات الكمال، لأن بصفات الكمال فيه قبل أن يخلقك خلقك. إذا أنت مش هتعمل حاجة، يبقى أمال التكليفات دي؟ التكليفات لصالحك. ليه؟ قال لك علشان حركة الحياة اللي انتوا فيها تتسانت ما تتعاندش، فعملنا لكم ايه؟ منهج. والمنهج جاي منين؟ مش من بشر لبشر فيتأبى بشر ان ينفذ منهج بشر، لا، من خالق لمخلوق وكلنا سواء. ولذلك كانوا في الفلاحين ينطقوا كلام بالفطرة، يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، لان الشرع اللي قطعها مش انت، الشرع اللي ايه اللي قطعها مين؟ مش انت يا اخوي، ده اللي قطعها مين؟ ربنا. ما فيش حد إيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحمل في اصدار الاحكام عن الناس، تجني الناس، تحمل في اصدار الاحكام عن الناس تجني مين؟ تجني الناس. يقول لك كل شيء عنده بمقدار، ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. تكلف واحد يقضي لك شغله، وبعدين ما ينقضيه، ما تنقضيش، يا ما يرضاش يا يروح يقضي ما عرفش يقضي يا مش عارف ايه، تقوم تزعل منه. تزعل منه ليه؟ ده لا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. فيبقى ربنا تحمل عن الناس ايه؟ لما ما يقضلكش حاجه ما تظلموش، لسه معادها ما جاش، كل شيء له ميلاد، ما تجهدش الاحداث، فما تزعلش منه. يبقى ربنا بيتحمل عن عباده ايه؟ بيتحمل عن عباده حتى التقصير. يقول له ما ربنا ما اردش لسه. ولذلك يقول لك حينما تعد انسان قل بعدها ان شاء الله، عشان تحمي نفسك. ما دام تقول ان شاء الله تبقى حميت نفسك من الكذب، ان ما عملتش والله ما شاءش ربنا، وانا قلت لك اعمل، انا قلت كذا خلاص كده. يبقى ربنا اذا تشريعات الله بتعمل ايه؟ عايزه تحمي الناس من الايه؟ من الناس. وكل واحد مبقاش عنده ضغن على الاخر انه اضال ولا ما اضلوش، ولا بقول له لا لا ما تظلمش الناس، دي حاجتك. ولذلك لما واحد يروح يقضي حاجه وبعدين ربنا يقضيها على ايده، هو ما قضاهاش، هو صادف سعيه ميلاد قضاء الحاجه. عايز ربنا يكرم واحد عند واحد قال يقضي له الحاجه ساعه ما اتكلم، يجي له واحد مثلا طبيب وبيعالج، هو ما شفاش، هو يعالج، انما الشفاء من مين؟ فاذا كان الله يريد للطبيب ده قبول، يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل ميعاد مجيء الطبيب على ميعاد الشفاء، ويلتقي هذا بايه. ولذلك الاطباء الكويسين يقول لك احنا ما لناش حاجه، احنا لنا في الخضره، لنا في الايه؟ لنا في الخضره، مش كده ولا لا؟ والناس يلحون الطبيب، وانما خطا الطبيب اصابه الاقدار. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى الاهتداء يعني التزامه، منهج الله عائد عليك أنت، والتزام الناس بمنهج الله عائد عليك أنت. فلما تشوف واحد مستقيم اوعى تهزأ بيه. ليه؟ لأن استقامته دي عايدة عليك أنت في حركة حياتك، لكن شرك أنت في عدم التزامك هو اللي عايد عليه. يبقى أنت لما تشوف واحد كويس احمد ربنا. ليه؟ لان تصرفاته هتعود عليه، وتصرفات شرك انت اللي هتعود عليه. ولذلك يقول لك لما تلاقي واحد عشان ادعي الله انه ايه؟ انه يهديه. ليه؟ قال الناس من غبائه لما واحد يكونوا زعلانين منه يدعو عليه بكذا، يقول له انت ناقص، ده انت من غير اجابه دعائك عليه هو تعبك، ما تدعي له ان ربنا يهديك عشان تستمتع بهدايته، عشان تستمتع بالهدايه بتاعته. يبقى انت عايز اكتر من كده منه؟ طب ما هو لما تدعى عليه يبقى شره اكتر عليك. الله. واذا كنت عندك قضية علمية يبقى من الخير لك انت انك تعديها للناس. ليه؟ لانك لما تعديها للناس هتنتفع باثرها فيهم، هم منتفعين باثار خلالك الحميدة. امتى تنتفع انت باثار خلالهم الحميدة؟ اذا نقلتها اليه. يبقى ما تكتمش العلم، لان كتم ده ضدك انت، ضد ايه؟ ضد مصلحتك. من اهتدى فإنما إيه؟ يهتدي إيه؟ لنفسه. ده في نظام الحياة. ومن يعني ما يجي واحد مثلا دقيق في صنعته ومخلص يقول له والله طيب انت صنعتك ايه؟ يقول ما خيط. طب حاجة حياتك بس خياطة ولا حاجات كتيرة قوي؟ طب انت بتعملها ولا ناس غيرك بيعملوها؟ ناس غيرك بيعملوها. الصنايعية التانية ان كانت لك الف حاجة في الف صنايعي بيقضيها لك، كنت عايز تبني، كنت عايز تغفى، كنت عايز تخيط، كنت عايز تصلح حالا، كنت عايز تجيب كهربا، حاجات كتير انت عايز تجيب جزمة، حاجات كتير انت عايزها، انت تملك منها ايه؟ حاجة واحدة. ومن العجيب ان الحاجة اللي انت تملكها لنفسك ما تتقنهاش. يقولوا ليه باب النجار مخلع؟ اشمعنى بقى؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجرا. مش هياخد عليه اجر، يجيب حته خشب كده ويروح عاملها كده، وحته خشب ويعملها كده كويس. الله. اذا من من من من كمالك ان يكون الناس في كمال، يكونوا متقنين عملك، لانك انت اللي هتستفيد. وبعدين انت لما تتقن العمل، وان كان الناس كلهم شرير وما بيتقنوش عملهم، الله سبحانه وتعالى ساعة يقضون لك عملا ييسر لهم سبيل إتقانه من حيث لا يريدون، لأنك انت بتتقن العمل اللي فينا. فاللي في ايد الغير ربنا يجيب له، حتى ان كان غشاش ما يعرفش ايه يغش. وحدثت راجل جاي يقول له اعمل لي بلغة، زمان كانت البلغة ب15 قرش، ولا أقول لك 15 قرش هيعمل كعبها كرتون كده وبتاع ويطلصقها له زي ما تيجي يناسب ال 15 قرش. انما هو راجل طيب كمال له في جامع بيعمل ترمبه ويقوم الصبحيه يقعد يملى المعمى وعرقان، والناس تجيب له الميزانيه، مش اجره حتى شهريه، ميزانيه كده ويعايش منه. ما بيتقن عمل ولا الترمبه، ولا عمر حد جه المسجد وقال له ما فيش فيه ميه ولا حاجه، ولا الميه ولا الترمبه متعطله ولا حاجه. عم حب يعمل البلغه، البلغة مش عارف كانت ب25 قرش، قام قال له انا ما معيش الا 15 قرش، فقال نعملها له ونعملها له. لما حب يعملها الكعب، طبعا انتوا عارفين الكعب ده بيبقى فيه الاخر الفلصة الاخرانية جلد، واللي قبله ورق كرتون. فجيه يدور على كرتونة في المحل فلم يجد، ما وجدش الا كله نعل من الجايز، عمل له الكعب جلد غصب عنه ولا ما غصبوش عنه؟ لانه اصله اتقن عمله بينه وبين ربه. فربنا يستر له خواطر عشان اللي بيعمل له حاجه عملها له ايه؟ عملها له مظبوطه. يبقى اللي بيهتدي بيهتدي لمين؟ يهتدي لنفسه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. ساعه ما تسمع لي تبقى للنفع، وعلى تبقى للغر. يهتدى لمين؟ لصالح ايه؟ نفسه. واللي يضل يضل لها ولا عليها؟ يبقى عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ميزان وحساب. ليه؟ علشان ما فيش واحد يرمي ذنبه على التاني، يبقى كل واحد مسؤول عن ايه. في بقى بين الوالد، لا يجزي والد ايه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل واحد ايه زي ما يقولوا كل طير معلق من ايه في الفلاحين، متعلق من ايه؟ من عرقوه. يجي بعض المستشرقين بقى اللي هم بدهم ياخدوا على منطق القران واسلوبه مؤاخذات، يقول لك اهو القران يقول لك ولا تزر وازره ايه وزر اخرى، وبعدين يقول لي ولا يحملن اثقالهم واثقالا ليحملوا اوزارا واوزار ايه مع اوزارهم. ايه تانية الله. طب امال ده بيقول لا تزر وازرة وزر اخرى، امال هيحملوا اوزار ثانيين ليه؟ قال لك لا، فيه فرق بين عملين. هو الوزر الاول انه ضل في ذاته، يبقى دي وزر. الوزر الثاني انه اضل غيره، يبقى دي عمليه ثانيه. يبقى هو الوزر اللي خده علشان ضلاله هو، والوزر الثاني اللي هيحمله عشان اضل غيره. يبقى مثلا ولا تزر وازرة وزر يزر اللي هو الحمل الثقيل، الوزر الحمل الايه السخن، زي ما يسموه وزير لانه تحمل عن الوالي او عن الملك او عن الامير الايه العيب الثقيل. بس يا ريت الناس تعرف انه عيب ثقيل. ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب عقوبه على مخالفه، هذا العذاب. وعقوبه على مخالفه تبقى لازم تعين للمخالفه دي ايه قبل ما تحاسبني عليها، تقول لي دي مخالفة دي جريمة. يبقى ما تعذبش الا اذا ايه كانت في جريمه، ولا توجد جريمه الا ان تنص قبلها عليها. تقول اللي يعمل كده يبقى اجرم، مش واحد يعمل حاجة كده مفيش قانون وبعدين تيجي انت تحاكمه وتقول له انت عملت كذا، ده انت ما قلتليش من الاول ان دي ايه، ان دي جريمة. كان الاصول ان تقول ايه، يبقى العذاب عقوبة على ايه، على جريمة. الجريمة كسر سلامة في المجتمع. كسر السلامة في المجتمع دي مش اي واحد يقولها للتاني، لازم يكون محددة، اللي يعمل كذا يبقى جرم، اللي يعمل كذا يبقى جرم، يبقى لازم ايه يجرم. ثم حين يجرم يضع مين عقوبة، خلاص على الاول. ولذلك احنا حتى في القوانين الايه بتاعتنا المدنيه نقول ايه، ما فيش عقوبه الا بتجريم، يعني عمل جريم، ولا جريمه الا بنص، لازم ينص على ان دي جريمه الاول، خلاص. يبقى لا عقوبه الا بايه، بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام. ما تقولش انا نصيت على دي ومدكنه. ولذلك بنقول وينشر في الوقائع الايه، هدى الاعلام. يبقى اذا هي تعالى بقى، يبقى العقوبه ايه، العذاب عقوبه على جريمه، والجريمه كسر سلامه للمجتمع. كسر سلامه للمجتمع لازم ينص عليه وبعدين نعمل لها ايه عقوبه. يبقى اذا لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام. لازم تعمله كده وتنشره زي ما بيقولوا في الجريدة الرسمية وكل واحد يعرفه. كونك انت ما عرفتهاش بقى تبقى انت ما قريتش، يبقى الجهل بالقانون لا يعفي من الايه، لان ما دام بقولك بتنشر القوانين في الوقائع الرسمية يجب ان الناس تتنبه الى هذا عشان تعرف الايه الجرائم، او يتنبه كل واحد في عيلة او في اسرة او في جماعة الى الاشياء، يقولون والله ده صدر قانون كذا كذا كذا كذا يعرفوه، صدر قانون كذا كذا يعرفوه، لازم يعرفوه. فربنا بيقول ايه، وما كنا ايه ان جمعت دي كلها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول جاي يعلم، ادي واحد، ادي الاعلام، يعلم بايه، بحكم من الله. الحكم بتاع ربنا بيجرم افعال في المجتمع وحط مع كل جريمه عقوبته. يبقى اذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جمع ايه، العقوبه والتجريم والايه ونبعث رسول، ادي الاعلام، ادي الايه الام. ولذلك هناك ان ارسلناك بالحق ايه، وان من امه الا خلا فيها ايه، الا خلا فيها نذير. نعم. وهناك يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من ايه ولا نذير. اهو جالكم البشير والنذير، يبقى انقطعت الحجه ولا لا؟ يبقى انقطعت الحجه بكل مراحلها، اعلاما بجريمه وعقوبه وكل اي حاجه. الحق سبحانه وتعالى حين يعاقب في الاخره المخالف لازم يكون خالف احكام. الاحكام دي ما فيش حاجه منها ابدا عايده على الله، لان لله صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال خلق الايه، خلق الخلق. نقول له طيب دي في الاحكام دي جريمه ودي مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. طيب مساله الكفر، طب دي اللي عرف الجريمة وعرف اللي مش عارف. أم قال لك يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش عرفناها بالعقل. طب اللي ما يهتديش ربنا من قبل أن يبعث الرسول؟ قال لك لا، أهو ده العلماء وقفوا فيها بقى. أم قال لك لا، ده فيه فطرة. فيه إيه؟ فطرة. الفطرة دي مسؤولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود. وإن ما جاش رسول إزاي بقى؟ قال لك يا أخي هب أنك كنت راكب طيارة والطيارة وقعت بك في صحراء. الصحراء دي ما فيش فيها حاجة أبدا من مظاهر الحياة، وبعدين من تعبك غلب عليك النوم ونمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة منصوبة وعليها أطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد إيدك تاكل ما تبحث تقول مين اللي جاب الحكاية دي، ما تتلفتش كده تقول مين اللي حصل، مفيش حد هنا. الله. يبقى اذا العقل بالفطره كان لازم ايه يهتدي الى ان الكون ده هو له خالق، لا يمكن يجي صدفه ابدا. كونك انت تاثر في دي بقى، ده انت ما اثرتش في أتفه الأشياء. اشمعنى دي ما أثر فيه وبعدين رحت كلب؟ أهو كذلك أنت فوجئت بأنك ولدت في كون آدم، فوجئ بأنه اتخلق كده وبعدين وجد شمس وأرض ومش عارف إيه. يا أخي آدم ربنا كلمه وعارف أنه هو اللي خالق. طب وإحنا إحنا جينا لقينا كل إيه مستوفي. بالله الواحد ما يقعدش كده يقول يا أخي الشمس دي عمالة تطلع وتنور الكون ده كله، ولا عمال يهب ده، والمطر اللي عمال ينزل، والارض اللي مش عارف عماله تهتز لما المايه تنزل فيه، دي حاجات ما تلفتش نظرك؟ ده العرب القح ساعه ما مشي في صحراء وبعدين وجد البعر، بعر الجمال، وبعدين وجد اقدام سايره في الرمل كده، قام وقف كده قال الله، البعره دلت على ان بعيرا كان هنا، والقدم هذا دل على أن سائر كان هنا، أسماء ذات أبراج وأرض ذات أفواج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟ طب ودي تيجي إزاي؟ الله، ده احنا ضربنا مسألة وقلنا اللي عمل الكهرباء دي جل إدسون لما عمل الكهرباء قام الضجة وقالوا ده أضاءها من سيدني وعمل مش عارف ايه، وقاموا بعدين قامت صناعات بقى الزجاج عشان تعمل الكبات والأسلاك وتعمل الكهرباء والمولدات والبتاع، وعرفنا تاريخ من أول ما ايه ما فكر فيها لحد ما بقت عندنا دلوقتي. عرفناه ولا ما عرفناهش؟ واللندا دي عرضة ان عايل يجيبها كده وروح كسرها، وان ما كسرهاش تنحرق ونعمل لها صيانة ونجيب مش عارف ايه. بقى الشمس اللي من أول ربنا ما خلق وعملت الديني بقى احنا محدش خلق تبتاع قد كده بتنور 5 متر في 5 متر ولها ضجة ومش عارف ايه ومصانع ومهندسين وآلات وشغلانة وما كانش ايدنا فيها كل يوم عمال الله. يبقى كان يجب اننا نقول ده فيه قادر صانع يناسب هذه العظمة اللي ما تغيرتش ولا صيانة ولا اي حاجة ولا اتكسرت ولا ابدا ولا الكابل ضرب ولا حصل ماس ولا لا لا ايش الحكاية دي. يبقى اذا في الفطرة التكوينية كان الإنسان لازم يهتدي إن في حاجة وراء الكون ده، بس يكفي أن تتعقلها إن حاجة إيه هي أنت شعرفها. يعني لما يجي رسول بقى مؤيد بمعجزة يقول لك يا شيخ اللي أنت بتبحث عنه ده ومدوقك تعال ما أقول لك عليه، أو ده اسمه الله وهو اللي خلق دي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ساعدني ولا لا؟ ساعدني في إنه إيه دلني على ما انا فيه دايخ عليه جاي يحلل اللغة. من غباء الناس انصرفوا عن هذا. طب ده انت كان يجب تاخده بالحضن تقول له تعالى حلل اللغز اللي انا عايش فيه دي، ايه الحكايه اللي احنا عايشين فيها دي؟ فلما يجي يقول له ده اله ولا اله الا هو مش عارف ايه، يقول له وهو نفسه قال لا اله الا انا وانا شهدت لنفسي مش عارف بايه، يقول له طيب لما قال لا اله الا انا هل في حد عرضه؟ جه واحد تاني قال لا داني الاله، طب ما حدش عرضه، يبقى ان كان في اله تاني ولا عرضوش يدري ولا مدريش؟ مدريش، يبقى ما ينفعش اله، انطره ده بره. طب دري سكت ليه؟ عمل ارنب ليه سكت خالص كده؟ كان يقول لا داني اللي عملت. وصاحب الدعوه حين يدعيها تسلم له الى ان يوجد معاند، تبقى بتاعته. طب يبقى اذا في نفس التكوين الفطري نقول له تعالى بقى ابحث في الفطرة بتاعتك. اهي الفطرة دي هي التي عناها الحق في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يبقى الزر العالم الانسال دي كلها متاخده من مين؟ سلسلها الى من؟ الى ادم. الله، لو ان الميكروب اللي انا كنت حاجي منه كان ميت من ابويا يعني كنت اوجد يبقى لازم كان حي، يبقى انا خدت من ميكروب حي صدر من ابي الحي، وابويا خد برضه ميكروب حي صدر من ابيه، يرسلها بقى لمين؟ اذا ففي كل مخلوق الى ان تقوم الساعه ذره لم تتناولها لا يتناولها الموت. يبقى كل واحد منا في ايه؟ لان لو جه الموت في اي منطقة ما كانش يجي كله الى مين؟ يبقى كل واحد منا فينا ايه؟ فينا ذرة من ايه؟ من ادم. تبقى دي اللي شهدت العهد، كل عالم الذر شهد بانه لا اله الا هو، وذابت هذه في فطرة الانسان. طب ايش معنى بقى لما تيجي تجوع كده تشعر بانك جعت؟ طب بالله شعرت بانك جعت باي شيء؟ شعرت ازاي بقى؟ شفت الجوع؟ لمسته؟ شميته؟ فطره فيك كده غريبه انك انت جعت، فطره فيك انك انت عطشت، وان كنت نايم تصحى وتروح على الميه علشان تشرب. ايه اللي قالك انك عطشان ولا اللي قالك؟ ولا عرفتها ازاي دي بايه؟ الفطره. اذا فالفطره تهديك الى مقومات حياتك الماديه. ساعة ما يجي مثلا حاجة تقرص الواحد عند كتفه كده بدون شعور، مفيش حد قال له مد ايدك دي وروح اهرش هرشها كده، قال لا، ايه بايه دي؟ قال لك دي عملية الايه؟ عملية الفطرة. الله. اذا فالعالم ده كله اللي بيخدم الانسان كل ذراته، كما قال الله وان من شيء الا يسبح بحمده. فلما يجي أشياء كلها بتسبح بحمد الله، والأشياء فيك يا سيد الكون الذرات فيك دي ما بتسبحش بحمد الله، تبقى لك. ولذلك يقول لك إيه؟ وذرات الكافر مسبحة. الذرات بتاعته إيه؟ مسبحة. إنما إرادته هي اللي كافرة، إرادته اللي هي اللي كافرة. ولذلك تجد إن الإنسان ظاهرة النوم في الحياة، مدام كل شيء يسبح بحمد الله، يبقى ذرات الكافر بتسبح، وذرات العاصي بتسبح، وذرات المؤمن بتسبح. فإذا كانت إرادة صاحب الذرات متفقة مع الذرات، يبقى فيه انسجام إيه بين الإرادة وإيه وتكوين المادة في الإنسان، تبقى الإيه المسألة منسجمة مع بعضها. طب افرض إن الإرادة كافرة والذرات مؤمنة مسبحة، يبقى فيه قلق ولا مفيش قلق؟ الذرات نفسها تبغضه، تنفذ وتبغض، انما الاراده بتاعته ربنا قال لا اخضعي لا، اللي عايزك منه اعمليه، انما تعمل وهي كارهه ولا لا؟ تعمل وهي كارهه. ولذلك هنيجي في الاخره بقى لما تيجي تشهد عليه نقول ما هي الاراده محلت لمن الملك اليوم، ما حدش له اراده هتشهد عليك يا حلو، خلاص انتهت المساله، ارادتك كانت موجوده. زي العسكري لما جه للضابط الاعلى وقال له ده قال لنا كذا وقال لنا كذا، وقال له طب ما انت اللي نفذ، ما هو انا كنت مامور بانني انفذ ارادته، لكن لما جيت عند الاعلى قلت. وكذلك الايه، يبقى ما دام الذرات وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بحيث اذا فقهك الله التسبيح تفهم ازاي بقى. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما الجبال متسبح مع غير داود؟ قال لك بس تسبيحها يوافق تسبيح داود ويا بعض، يعني عاملين كورس. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، مش كده؟ ويقول للجبال يا جبال أوبي معه. الله. تبقى إذن الميزة اللي ادها ربنا لداود إيه؟ إنه سمعه وبقوا يتفق وياها، واتفقوا وياها وعملوا التسبيح ده. طيب أم قال لك وبدليل أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عنه وعلمناه منطقة الطيب، مش كده؟ ولما سمع النملة كأن النملة لها خطاب ولها كلام، وتتخاطب مع بني جنسها وعارفة كل حاجة وعارفة قانون الصيانة، بدليل أن جيش سليمان ماشي كده، والنملة طبعا جرم بسيط يتخلل الرمل ويمكن تدوسه ولا يموتش، لان في فراغ تحت الرمل كده تقدر تيجي فيه ما تجراش حاجه، وبعدين ان اتكت او يمكن تموتها ان كان تحتها صخره ولا حاجه. لما ايه قال حتى اذا اتى على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. الله، ده في ديدبان وفيه مش عارف ايه وبتاع، لا يحتملنكم سليمان وجنوده. وشوف دقه الاداء وهم لا يشعرون، مش غرضهم يموتوك ولا حاجه، مش عارف. فتبسم ضاحكا من ايه؟ من قولها. يبقى كل حاجة لها منطق، كل حاجة لها لغة، بس احنا لما ربنا يعلمنا اللغة. ولذلك لما يجي مثلا في كتب السيرة يقول لك وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، يقول له التعبير مش دقيق. طب ما هو الحصى يسبح في يد ابي جهل، ما دام كل حاجة بتسبح، قول وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في ايه؟ تسبيح الحصى في ايه؟ على الأرض. يبقى ما كل شيء بيسبح بحمد، كل شيء له لغة وكل شيء له حاجة. نقول له تعالى بقى،